أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل أريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. بل يريد فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يا رب صل على النبي رسول الله، صل على النبي. الله يريح، الله ما يكون، الله ما يكون، الله ما يحسن. الله العظيم لا يمكن يا خبر يا رسول الله. يعني انا مش بعزم والله، يعني والله العظيم كده يا عم صل على النبي. من حضرتك العارض رسول الله ها ينبأ الإنسان يومئذ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك لتعجبي إن علينا جمعه وقرآنه فإذا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعم الله أكبر الله أكبر الله الله لسعيها راضي ما شاء الله عليك في جنة عالية ما وعدنا يا رب ومعنا يا رب الله وجوه فيها عين جارية قوات عليك الله الله أكبر الله أكبر فيها سرر مرفوعة عظيم والنبي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض صيحت. الله أكبر. فذكر إنما أنت مذكر. ما شاء الله ما شاء الله. لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. الله ما طلع الفجر. هذه أعظم حاجة. الله دور حاجة مطر. من يسلك الأمر على بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثر

الله الله يا سلام. النبي كده كده النبي عشان النبي النبي يوم يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول ليتني قدمت لحياتي. لا إله إلا الله. وذكرت ده إمتى؟ أيوة كده إمتى بقى؟ ما ينفعش. لا إله إلا الله. والنبي كده والنبي والنبي يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وذكر الله العظيم. الفاتحة.